بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الأحبة في الله، يسر أخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المحاضرة لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه وإخوانه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى إليكم الذي لا إله إلا هو، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يجعل هذا الاجتماع اجتماع خير تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله بمن عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لحكمة عظيمة، خلقهم لأمر جسيم، لم يخلقهم عبثا ولم يتركهم سدى، لا يؤمرون ولا ينهون في الدنيا ولا يحاسبون ولا يجازون في الآخرة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ خلق الثقلين لأمر عظيم ليعبدوه ويوحدوه ويطيعوه، خلقهم فرض عليهم الإيمان به، فرض عليهم الإيمان والعمل، ورتب على الإيمان والعمل الصالح الثواب العظيم والأجر الجسيم والأجر الكبير. فالمؤمن الذي عمل الصالحات هو الذي يصدق الخبر، هو الذي يصدق الخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ينفذ الأوامر، هو المصدق لأخبار الله المنفذ لأوامر الله. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، ومن كذب الخبر وأعرض عن الأمر فهو الكافر الذي يصلى النار التي تلظى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. فالأشقى الكافر هو الذي كذب الخبر وتولى عن الأمر، والمؤمن هو الذي صدق الخبر ونفذ الأمر ونفذ الأوامر. تنفيذ الأوامر هو عمل الصالحات، والإيمان هو التصديق. هذا الإيمان رتب الله عليه الثواب العظيم والأجر الجزيل. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فرتب الأجر العظيم على الإيمان والعمل الصالح، والإيمان والتصديق الأخبار عن الله وعن رسوله، والعمل الصالح هو تنفيذ الأوامر. واستثنى الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين يعملون الصالحات من أهل الخسارة والهلاك، فقال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ما هو هذا الإيمان؟ هذا الإيمان الذي أمر الله به المؤمنين أن يثبتوا عليه وأن يستمروا عليه وأن يستقيموا عليه حتى الممات. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، كما جعل سبحانه وتعالى الكفر هو الكفر بالله وبرسوله وبكتابه وباليوم الآخر وبملائكته. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا الإيمان، ما حقيقة هذا الإيمان؟ هذا الإيمان الذي فرضه الله على عباده هو الإيمان به وبرسوله، هو العمل الصالح مع العمل الصالح الذي هو توحيد الله وإخلاص العبادة له، الذي من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا الإيمان، هذا الإيمان وهذا العمل الصالح، حقيقة هذا الإيمان، حقيقة هذا الإيمان الجمع بين أمرين: التصديق والعمل. والتصديق يكون بالقلب وهو الإقرار، الإقرار والاعتراف بالله وبأسمائه وصفاته وبألوهيته وبربوبيته وبألوهيته واستحقاقه للعبادة. والأمر الثاني العمل. والتصديق يكون بالقلب ويكون بالنطق باللسان، فاللسان ينطق ويشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، والقلب يصدق ويوقن ويتيقن. فالقلب عنده يقين، عنده يقين من غير ريب ولا شك، واللسان ينطق والجوارح تصدق وتعمل. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان، تصديق الأخبار وتنفيذ الأوامر. تصديق الأخبار بالقلب وباللسان، وتنفيذ الأوامر هذا هو العمل، أعمال القلوب وأعمال الجوارح. أعمال القلوب من المحبة والانقياد والخوف والرجاء والصدق، والأعمال وأعمال الجوارح أداء الصلوات وأداء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وبر الوالدين وصلة الأرحام، والكف عما حرم الله، وأعظم ما حرم الله وأغلظه الشرك بالله عز وجل، والكف عن العدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. هذا هو الإيمان الذي فرضه الله على العباد، تصديق وعمل، تصديق بالقلب واللسان وعمل بالقلب والجوارح. ولهذا عرف أهل السنة والجماعة الإيمان لأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، وتصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان يعني الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ومن عباراتهم الإيمان قول وعمل، والإيمان قول وعمل ونية. هذا الإيمان له أصول لا يتحقق إلا بها، وهذه الأصول متلازمة لا يفك بعضها عن بعض. هذه الأصول هي الإيمان بالله، هذا هو الأصل الأول، والأصل الثاني الإيمان بالملائكة، والأصل الثالث الإيمان بالكتب المنزلة، والأصل الرابع الإيمان بالرسل، والأصل الخامس الإيمان باليوم الآخر، والأصل السادس الإيمان بالقدر. هذه أصول الإيمان التي لا يصح الإيمان ولا يستقيم إلا بها. هذه الأصول الستة دل عليها كتاب الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى في آية البر: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه خمسة أصول: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والأصل السادس في قوله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وجاء بيان هذه الأصول الستة في الحديث الصحيح في حديث جبرائيل في سؤالات للنبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم من حديث ابن عمر، من حديث عمر رضي الله عنه مطولا، وراه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة مختصرا. وذلك أن جبرائيل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإيمان. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال في آخر الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أتدري من السائل؟ فقال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم أعلمكم دينكم، وفي لفظ أمر دينكم. فجعل دين الإسلام مبني على هذه المراتب: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. هذه الأصول، أصول الإيمان الستة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض، دل عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون، وأجمعت عليها الرسل والكتب المنزلة، ولم يجحد واحدا منها إلا من خرج عن دائرة الإسلام وصار من الكافرين. الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب المنزلة، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالله هو الإيمان بربوبيته وأنه هو الرب وغيره مربوب، الإيمان بأنه الرب وغيره مربوب، وأنه الخالق وغيره مخلوق، وأنه المالك وغيره المملوك، وأنه المدبر وغيره المدبر، والإيمان بأفعال الرب، والإيمان بأسمائه وصفاته التي أخبر بها في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بألوهيته ووحدانيته وأنه مستحق العبادة دون ما سواه، والإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة وأنهم أشخاص وذوات محسوسة، وأنهم من عالم الغيب مخلوقون من نور تصعد وتنزل وتذهب وترى وتجيء وتخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولها أعمال ووظائف وظفها الله تعالى. ما منهم أحد إلا له مقام معلوم، وما من حركة في السماء والأرض إلا هو ناشئ عن الملائكة بإذن الله الكوني أو قدري. والإيمان بالكتب المنزلة وأن الله أنزل كتبا على أنبيائه ورسله لا يعلم أسماءه وعددها إلا الله، وأعظمها الكتب المنزلة الكتب الأربعة، التوراة التي أنزلها الله على موسى، والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، والزبور الذي أنزله الله على داود، وأعظمها وختمها كتاب الله العظيم القرآن الذي أنزله على نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك كتب لا نعلم أسماءها، لا نعلمها إلا الله، يؤمن بها إجمالا، والإيمان بالرسل، وأن الله أرسل إلى عباده أنبياء ورسل لهدايتهم وإنقاذهم من الظلمات إلى النور، تبليغهم دين الله وشرعه. لا بد من الإيمان بأسماء من ذكر منهم في الكتاب والسنة، ومن لم يذكر نؤمن به إجمالا، والإيمان باليوم الآخر هو الخامس، الإيمان بالبعث بعد الموت، وأن الله يبعث الأجساد ويعيدها خلقا جديدا، وأن الأرواح تدخل في الأجساد بعد تمام خلقها، والإيمان بالوقوف بين يدي الله بالحشر والنشر وتطاير الصحف والميزان والصراط والحوض والجنة والنار، والإيمان بما يكون قبل ذلك من في القبر من سؤال منكر ونكير، ومن عذاب القبر ونعيمه، إلى غير ذلك مما ورد. والأصل الثالث الإيمان بالقدر، وهو موضوع حديثنا هذه الليلة. الإيمان بالقدر هو الأصل السادس من أصول الإيمان. هذه الأصول الستة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض، من أنكر واحدا منها أو جحد واحدا منها خرج من دائرة الإسلام. والقدر هو تقدير الله سبحانه وتعالى للأشياء، القدر تقدير الله للأشياء المتضمن لعلمه وكتابته وإرادته للأشياء كلها، وخلقه وإيجاده لكل مخلوق في هذا الكون. هذا القدر الذي هو أصل من أصول الدين وأصل من أصول الإيمان، من أنكره وجحده خرج من دائرة الإسلام. فلا بد للمسلم في صحة إيمانه من الإيمان بالقدر. والقدر له مراتب أربع لا بد من الإيمان بها، أربع مراتب: المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتابة، المرتبة الثالثة الإرادة والمشيئة، المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد. هذه المراتب الأربع لا يصح الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بها، من لم يؤمن بهذه المراتب الأربع لم يؤمن بالقدر على حقيقة. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله الشامل لكل شيء، وأن علم الله شامل لكل شيء، وأن الله علم ما كان في الماضي ويعلم ما يكون في الحال، ويعلم ما يكون في المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم الشيء الذي لا يكون لو كان كيف يكون. علم الله الأزلي السابق يشمل هذه الأمور، يشمل الإيمان بعلم الله الماضي، وأن الله علم ما كان في الماضي، وعلم ما يكون في الحاضر، ويعلم ما يكون في المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. لا بد من الإيمان بهذا. المرتبة الثانية الكتابة، كتابة الله للأشياء في اللوح المحفوظ، هو الإيمان بأن الله كتب كل شيء في هذا الوجود، كل شيء سيقع في هذا الوجود مكتوب في اللوح المحفوظ، كل شيء سيقع في الوجود إلى يوم القيامة مكتوب، وإلى ما بعد القيامة ما يكون في الآخرة وأحوال الجنة هنا كله مكتوب في اللوح المحفوظ، كل صغيرة وكل كبيرة وكل ذات وكل صفة وكل فعل من الذوات والصفات والأفعال كلها مكتوبة، كل شيء رطب وكل شيء يابس، وكل وكل شيء يكون في هذا الوجود في الظلمات البر والبحر كله مكتوم. قال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. كل شيء معلوم لله ومكتوب كله في المحفوظ. هذا دليل، هذه الآية فيها دليل على إثبات المرتبتين العلم والكتاب. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. كل ما معلوم لله مكتوب في اللوح المحفوظ إلا في كتاب مبين هو اللوح المحفوظ. وقال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب وهو اللوح المحفوظ. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب وهو اللوح المحفوظ. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والإمام المبين هو اللوح المحفوظ. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كل شيء أحصاه الله مكتوب في اللوح المحفوظ. وقال سبحانه: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال أهل التفسير: يمحو الله ما يشاء مما في كتب الحفظة، مما يكتب الحفظة ليوافق ما في اللوح المحفوظ. ولهذا قال سبحانه: وعنده أم الكتاب، يعني أصله هو اللوح المحفوظ. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فهذه الأدلة تثبت علم الله وكتابته. ومن الأدلة التي تدل على أن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون قول الله سبحانه وتعالى عن المشركين إذا بعثهم الله يوم القيامة طلبوا أن يردوا إلى الدنيا، يقول: ربنا أرجعنا نعمل صالحا، أرجعنا إلى الدنيا نعمل صالحا. قال الله تعالى عنهم: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لو ردوا لعادوا لما نهوا، لكنهم لا يردون، كتب الله أنهم لا يردون. ولهذا لما قتل عبد الله بن حرام والد جابر بن الله شهيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنه جابر: إن الله كلم أباك كفاحا. هذه منقبة عبد الله بن حرام، يعني من دون رأس. إن الله كلم أباك كفاحا وقال له: عبدي تمنى. فقال: يا ربي أن تردني إلى الدنيا فأقتل شهيدا مرة أخرى. لما رأى فضل الشهادة تمنى أن يرجع مرة إلى الدنيا حتى يقتل شهيدا مرة ثانية. فقال الله عز وجل: إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. ما حد يرجع إلى الدنيا، إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. من مات لا يرجع إلى الدنيا، انتهى. من مات فقد قامت قيامة. فالكفار يتمنون الرجوع يوم القيامة ويسألون ربهم أن يعيدهم إلى الدنيا، يقول: ربنا أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال الله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال سبحانه وتعالى أيضا في الكفار: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا معرضون. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لكن الله يعلم الشيء الذي لا يكون، يعلم أنه ليس فيهم خير. وقال سبحانه عن المنافقين في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، بين سبحانه وتعالى أنهم بين حالهم لو خرجوا في الجهاد، لكنهم لم يخرجوا، خلفوا عن الجهاد، بين حالهم، بين ما يكون لو خرجوا، وهذا لم يقع، ولكن الله يعلم ما لم يكون لو كان كيف يكون. قال سبحانه: ولو أرادوا الخروج، يعني إذا غزوا تبوك، لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. بين الله أنه ما يحصل لو خرجوا، لو خرجوا ما زادوكم إلا خبالا، يعني شرا، يسعون بين المؤمنين الشر والإفساد. ولأوضعوا خلالكم، يعني عملوا الشر فيما بينهم، وفيكم سماعون لهم. هذا بيّن سبحانه الحكمة من عدم خروجهم، وبيّن سبحانه حالهم لو خرجوا وهم لم يخرجوا، فثبت أن الله يعلم ما كان في الماضي، ويعلم ما كان في الحاضر والمستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. المرتبة الثالثة مرتبة الإرادة والمشيئة، وأن كل شيء يقع في هذا الوجود فالله أراده وشاء كونا وقدرا، لا يقع في ملك الله ما لا يريد. قال سبحانه وتعالى: ولكن الله يفعل ما يريد، ولكن الله يحكم ما يريد. فما أراد سبحانه وتعالى فإنه ما أراد، ما وقع في هذا الكون فالله أراد إيجاده، ولكن الله يفعل ما يريد، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، إن الله يحكم ما يريد. فكل شيء يقع في هذا الوجود لا يقع إلا بإرادة ومشيئة لله، لا يقع في ملك الله ما لا يريد. فلا بد من إثبات الإرادة والمشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وقال سبحانه عن نوح: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فلا يقع في ملك الله إلا وقد سبق بذلك إرادة، وقد سبق لا يقع في ملك الله وفي هذا الوجود شيء إلا وقد أراد الله إيجاده. والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد، كل شيء في هذا الوجود فالله خلقه من الذوات والصفات والأفعال، فالله تعالى هو الخالق لكل شيء في هذا الوجود، الله خالق كل شيء. قال سبحانه: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الله تعالى هو خالق للجن وللإنس وللملائكة وللطيور والوحوش وللبحار والأشجار وللسماوات والأراضين وما فيهما من الذوات والصفات والهواء وغيرها، وهو الخالق لأفعال العباد. كل شيء في هذا الوجود فالله خالق، الله خالق كل شيء. هذه المراتب الأربع لا بد من الإيمان بها، من لم يؤمن بهذه المراتب الأربع فإنه لم يؤمن بالقدر. لا بد من الإيمان بعلم الله الأزلي السابق والحاضر والمستقبل، وما لم يكن ذكرك انت يكون، ولا بد من الايمان بكتابه الله الاشياء باللوح المحفوظ، وان اللوح المحفوظ لا يخرج عنه شيء، كل ما هو كائن من الذوات والصفات هو مكتوب. ولا بد من الايمان بالاراده والمشيئه، وان الله لا يقع في ملكه الا ما شاءه واراده كونا وقدر. ولا بد من عند الخلق والإيجاد، وأن كل شيء في هذا الوجود هو خلق لله والله خلقه. هذه مراتب القدر الأربع، فلا بد من الإيمان بالقدر بمراتبه الأربع. رب الله وكتابته وإرادته ومشيئته. من آمن بهذه المراتب الأربع فقد آمن بالقدر. ومن ذلك أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. الناس تجاه هذه المراتب طبقات أقسام، ثلاثة أقسام. القسم الأول أهل الحق، أهل السنة والجماعة، آمنوا بالقدر، آمنوا بقضاء الله وقدره بمراتبه الأربع. آمنوا بعلم الله وكتابه وإرادته وخلقه وإيجاده. الطائفة الثانية من الناس آمنوا أنكروا المرتبتين الأوليين وهما علم الله وكتابته للأشياء، وهم القدرية الأولى الذين خرجوا في أواخر عهد الصحابة، طائفة القدرية الغلاة، أنكروا علم الله وكتابته للأشياء، وقالوا إن الأمر إن الله لا يعلم الشيء حتى يقع، لا يعلم الأشياء حتى تقع، فإذا وقعت علم بها. فالأمر مستأنف وجديد عندهم. وهؤلاء ظهروا في أواخر عهد الصحابة، ظهروا في البصرة، وهم ناس يطلبون العلم، ولكنهم اعتقدوا هذا الاعتقاد الفاسد، فأنكر ذلك عليهم بعض العلماء والذين يتعلمون على الصحابة كحميد الطويل ويحيى بن يعمر، أنكروا وقالوا وسألوا الصحابة عن حالهم، فخرج يحيى بن يعمر وحميد الطويل حاجين يوم الحمرين وقالوا لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن هؤلاء، قالوا فوفق لنا عبد الله بن عمر. قال حميد الطويل فاكترثت أنا وصاحبي وظننت أنه سيكل الكلام إلي، فقلت له أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا يعني في البصرة أناس يتقفرون العلم يعني يطلبون العلم ويزعمون أن الأمر أنف يعني مستأنف وجديد ما سبق به علم الله، الأمر جديد ما يعلم الله بالأشياء حتى تقع، ويعلمون أن الأمر أنف. فقال أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لهما إذا لقيتما هؤلاء أو إذا لقيت حميد الطويل هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم براء مني، والذي يفسد بن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم روى عن أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فجاءه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر وهو جبرائيل، وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وسأل عن الإسلام فأخبر بأركان الخمسة، وسأل ثم سأل عن الإيمان فأخبر بأركان الإيمان الستة. فابن عمر حكم على هؤلاء بالكفر الذي لا تقبل أعماله هو كافر. قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، وقال سبحانه إنما ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالكفر هو الذي يحبط العمل، فدل على أن هؤلاء الكفار الذين أنكروا علم الله وكتابه، لأنهم نسبوا الله إلى الجهل. من أنكر علم الله وصف الله بالجهل، يقول لا يعلم بالأشياء حتى تقع. إذن هذا والعياذ بالله وصف لله بالجهل، وهذا كفر وردة. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة في هؤلاء الذين أنكروا علم الله وكتابته للأشياء ناظروا القدرية بالعلم، ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. ناظروا القدرية بالعلم يقول هل تنكرون هل تثبتون علم الله أو تنكرون، هل الله يعلم بأفعال العباد أو لا يعلم، فإن قالوا يعلم فيقال لهم كيف يعلم بأفعال العباد ولا يخلقها، كيف يعلم شيئا ولا يقدر على خلقه؟ وإن أنكروا العلم كفروا، إن أنكروا العلم كفروا لأنه رسول الله جل، وإن أقروا بالعلم فصدوا، لأن الذي يعلم كيف يعلم وهو لا يقدر على خلقه، على خلق الأشياء. فالقدرية الأولى الذين أنكروا المرتبتين الأوليين وهي العلم والكتابة، هؤلاء كفار كفرهم العلماء. ولهذا قال العلماء إن القدرية الأولى خارجون من 72 فرقة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا إن القدرية الأولى خارجون من 72 فرقة لكفرهم وضلالهم، لأن هؤلاء الفرق مبتدعة، وكذلك الجهمية، وكذلك الرافضة. هؤلاء الطوائف الثلاث خارجون من 72 فرقة لكفرهم وضلالهم، نسأل الله السلامة والعافية. الطائفة الثانية من القدرية آمنوا بالمرتبتين الأوليين، آمنوا بالعلم والكتابة، ولكنهم أنكروا عموم الإرادة وعموم الخلق والإيجاد. آمنوا بأن الله علم الأشياء، وآمنوا بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، ولكنهم أنكروا عموم الإرادة والمشيئة، وأنكروا عموم الخلق والإيجاد. فقالوا إن الله أراد كل شيء في هذا الوجود إلا أفعال العباد، إنه لم يردها، وكذلك الخلق والإيجاد. قالوا إن الله خلق كل شيء إلا أفعال العباد، لم يخلقها، بل العباد هم الذين أرادوا وشاءوا وخلقوا أفعالهم استقلالا من دون الله، طاعات ومعاصي، وذلك بشبهة عرضت لهم. ما هي هذه الشبهة؟ هذه الشبهة هي أنهم قالوا: لو قلنا إن الله تعالى أراد من العباد المعاصي وخلق المعاصي وعذبهم عليها للزم من ذلك أن يكون ظالما، والله عادل لا يجوب. وفرارا من ذلك قالوا إن الله ما أراد أفعال العباد لا الطاعات والمعاصي، ولا خلق أفعال العباد لا الطاعات والمعاصي، حتى إذا فعل العبد الطاعة يثيبه الله، قالوا يثيبه الله، بل قالوا يجب على الله عقلا أن يثيب المطيع، وقالوا إن المطيع يستحق على الله الثواب كما يستحق الأجير وأجرته، لأنه هو الذي خلق فعله. وقالوا إنه يجب على الله عقلا أن يعذب العاصي ويخلده في النار، فقالوا إن مرتكب كبيرة مخلد في النار. هذا مذهب المعتزلة، وهو القدرية، عامة القدرية. فهؤلاء مبتدعة عند أهل العلم، وإنكارهم لعموم المشيئة وعموم الخلق والإيجاد لأجل الشبهة التي حصلت لهم، لأنهم متأولون وليسوا جاحدين. وفرق بين المتأول والجاحد، فالجاحد يكفر، لكن المتأول له شبهة لا يكفر وإنما يبدع، فهؤلاء صاروا مبتدعة. فصار القدرية طائفتان: الطائفة الأولى، القدرية الأولى الذين أنكروا المرتبتين الأوليين العلم والكتابة، هؤلاء كفار، كفرهم الصحابة، كفرهم الأئمة، قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا كفروا. والطائفة الثانية أثبتوا علم الله وكتابته والأشياء، وأنكروا عموم المرتبتين الأخريين، أنكروا عموم المشيئة والإرادة حتى لا تشمل أفعال العباد. قالوا إن الله أراد كل شيء في هذا الوجود وشاء كل شيء إلا أفعال العباد، وأنكروا عموم الخلق والإيجاد، فقالوا إن الله خلق كل شيء في هذا الوجود من الذوات والصفات إلا أفعال العباد، فإنهم خلقوها بأنفسهم استقلالا لهذه الشبهة التي حصلت له. وهدى الله على السنة والجماعة إلى الحق، فقالوا إن الله خلق أفعال العباد، خلق كل شيء وشاء كل شيء في هذا الوجود. وأما الشبهة التي اشتبهت على هؤلاء القدرية فيجاب عنها بأن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، وقد أعطى الإنسان القدرة على الفعل ومكنه من الفعل، فعنده قدرة وعنده استطاعة. ولهذا فإن المستطيع، فإن العاجز لا يكلف، فالذي لا يقدر على الصلاة قائما يصلي قاعدة، والذي لا يقدر على الصلاة قاعدة يصلي على جنب، كما في عليه الأمران بالحسين صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا كان الإنسان قادر وعنده استطاعة ويقدر على الفعل فإنه يكلف بالفعل. فالإنسان، كل إنسان يدرك هذا، يستطيع الإنسان الذهاب والإياب والجلوس، لا أحد يمنعه. تستطيع أن تجلس في المسجد وتستطيع أن تخرج، لا أحد يمنعه. فالله تعالى أقدر، أعطى الإنسان القدرة على الفعل، فهو الذي فعل الطاعات، هو الذي فعل المعاصي مختارا، فلهذا يثيبه الله على الطاعات ويعاقبه على المعاصي. وهناك طائفة أخرى من القدرية يقال لهم الجبرية، قابلوا القدرية النفاة. فالقدرية النفاة يقولون إن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم من الطاعات والمعاصي، وهم الذين شاءوها، والله تعالى لم يخلقها ولم يردها ولم يشاءها. قابلهم الطائفة الثانية وهم الجبرية، يسمون القدرية المجبرة، فقالوا إن جميع الأفعال هي أفعال الله، والعبد مجبور على أفعاله، ليس له قدرة ولا اختيار، فحركاته كلها اضطرارية، كلها اضطرارية، كحركة المرتعش وحركة النائم وكنبض العروق وحركات الأشجار حينما تهب بها الرياح. فقالوا إن العبد مجبور على أفعاله، لا قدرة له ولا اختيار، واحتجوا بالقدر، وصاروا وأعرضوا عن الأمر والنهي، أعرضوا عن الشرع وعن الأوامر والنواهي، واحتجوا بالقدر، فسموا القدرية المشركية، الذين شابهوا المشركين في احتجاجهم على شركهم بالقدر. قال الله تعالى عن المشركين: فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فهؤلاء القدرية الجبرية نظروا إلى القدر ولم ينظروا إلى الشر، نظروا إلى القدر وأغمضوا عينهم على الشر. فإذا فعل أحدهم المعصية عذر نفسه وقال: أنا مجبور، هذا مقدر علي. ويقول أحدهم إذا قيل له: أنت عصيت أمر الله الشرعي، قال: أنا إن عصيت أمر الله الشرعي فقد وافقت أمر الله الكوني القدر. هذا ينظر إلى القدر ويعلم عن الشر، فيقول: إن الأفعال، أفعال العبد هي أفعال الله، هو المصلي والصائم، والعبد وعاء، وعاء للأفعال التي يفعلها الله فيه. أما القدرية النفاة فهم على طرف، هم مع هؤلاء على طرف نقيض. قدرية النفاة يقولون: العباد هم الذين خلقوا أفعالهم وأوجدوها مستقلين منفردين عن الله، والله تعالى لم يجدها ولم يقدر عليها ولا شاءها ولا أرادها، فصار كل واحد يخلق فعل نفسه عندهم. فقالوا: العباد خالقين لأفعال. فشابه المجوس، الذين مجوس عباد النار، الذين قالوا إن هذا الكون له خالقان، خالق للخير وهو النور، وخالق للشر هو الظلمة. المجوس قالوا بتعدد الخالق، قالوا العالم له خالقان، خالق للخير وخالق للشر. هؤلاء كفرة، هؤلاء القدرية شابهوا المجوس في القول بتعدد الخالق، ولهذا يسمون القدرية المجوسية. وجاء فيهم أحاديث في السنن، وإن كان رفعها ضعيف إلا أن وقفها على الصحابة صحيح. منها حديث القدرية المجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. فيسمون القدرية المجوسية لأنهم شابهوا الخالق، لأنهم شابهوا المجوس في القول بتعدد الخالق. فالمجوس قالوا إن العالم له خالقان، والقدرية قالوا إن كل أحد يخلق على نفسه، فقالوا بتعدد الخالق، وإن كانوا يقولون ذلك في أفعال العباد، فسموا القدرية المجوسية. فالقدرية المجوسية يعظمون الأوامر والنواهي والشريعة، ويقولون إن العبد مكلف ومأمور ومنهي، ويقدر على الفعل، بل هو الذي يخلق على نفسه، فعظموا الشوائع، عظموا الشريعة، وعظموا الأوامر والنواهي، وإن كانوا غلطوا وأخطأوا في القول بأن العبد يخلق على نفسه وأن الله لا يخلق على العباد. هذا غلط وخالف النصوص، الله هو الخالق للذوات والصفات والأفعال. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. أما القدرية المشركية وهم الجبرية فإنهم على عكس هؤلاء، فإنهم أعرضوا على الشر وأعرضوا على الأوامر والنواهي، ونظروا إلى القدر فقالوا: العبد مجبور على أفعاله، والأفعال هي أفعال الله، وإذا عصى أو فعل معصية فإنهم يعذرون أنفسهم ويقولون إن الله قدرهم، ويعرضون عن الشر. وإذا نظرنا إلى هاتين الطائفتين وهما القدرية المجوسية والقدرية المشركية، نجد أن القدرية المجوسية الذين هم النفاة، القدرية النفاة الذين يقولون إن العباد خلقوا لأفعالهم، أقرب إلى الحق من القدرية المشركية، لأن القدرية النفاة عظموا الشرائع وعظموا الأوامر والنواهي، وأوجبوا على العبد فعل الأوامر وترك النواهي، فهم معظمون للشرائع، الشرائع للأوامر والنواهي، معظمون للشريعة، وإن كانوا غلطوا وأخطأوا في القول بأن الله تعالى لم يقدر أفعال العباد ولم يخلقها. أما القدرية المشركية وهم الجبرية، قدرة له ولا اختيار له ولا فعل له، وأفعاله كلها اضطرارية، فالفاعل هو الله في الحقيقة، والعبد وعاء ومحل للأفعال. فلذلك يقول أحدهم: أنا إن عصيت أمر الله الديني الشرعي فقد وافقت أمره الكوني القدري. ويقول قائلهم في سبه لله، نعوذ بالله، إن الله تعالى حينما يأمر العبد وينهاه الشريعة ويقدر عليه غيره، إنما يقدر عليه شيئا لا يستطيعه. ومثله في ذلك مثل من أوثق إنسانا بالوثاق وألقاه في الماء وقال له: لا يصيبك البلل. ويقول قائلهم: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك أن تبتل بالماء. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا يسمون القدرية المشركية. القدرية المجوسية النفاة عظموا الأوامر والشريعة والنواهي وأخطأوا في القدر. والقدرية المشركية نظروا إلى القدر وأهملوا الشريعة والأوامر والنواهي. فلذلك كان القدرية المجوس المجوسية قدرية النفاة أقرب إلى الحق من القدرية المجوسية. فالطائفة الأولى قدرية النفاة يسمون القدرية المجوسية لمشابهتهم المجوس في القول بتعدد الخالق، والقدرية المجبرة الغلاة يسمون القدرية المشركية لأنهم شابهوا المشركين في الاحتجاج على شركهم بالقدر. وهناك طائفة ثالثة من القدرية يسمى القدرية الإبليسية. القدرية الإبليسية وهم الذين أثبتوا الأوامر والنواهي وأثبتوا القدر. أثبتوا الأمرين، أثبتوا الأوامر والنواهي والشراء وأثبتوا القدر، وقالوا إن الرب متناقض، وطعنوا في حكمة الرب تعالى عما يقولون. قالوا إن الرب متناقض، كيف يأمر بشيء ويقدر سواه؟ فهؤلاء خصماء الله الذين يساقون إلى النار، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في قصيدة الثنائية، قال إنكم تساقون طرا إلى النار معشر القدرية. وشيخهم إبليس، شيخهم إبليس الذي اعترض على الله وقال، ولما أمره الله بالسجود لآدم اعترض على أمر الله برأيه الفاسد وقياسه، برأيه الكاسد وقياسه الفاسد، لما قال الله تعالى للملائكة ومعهم إبليس: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس رفض وامتنع استكبر، قال ما يمكن أسجد لآدم، لأن آدم مخلوق من الطين، عنصره الطين، وهو يعني نفسه إبليس عنصره النار، مخلوق من النار، والنار أحسن من من من من من الطين أفضل، فكيف يخضع الفاضل المفضول؟ أنا خير، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أول من قاس قياسا فاسدا إبليس، أول من قاس قياسا فاسدا إبليس، وما عبرت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. إبليس عنده نص، إذا وجد النص ما في قياس. الواجب على كل مكلف إذا جاء أمر الله وأمر رسوله يقول سمعنا وأطعنا، نص أمامك، أمر امتثل الأمر، نهي لا تعارض ولا ترد. ولهذا قال العلماء القياس في مقابلة النص قياس فاسد، ما القياس ما يكون إلا عند عدم وجود النص، أما مع وجود النص فلا قياس. إبليس قاس قياسا فاسدا مع وجود النص، النص اسجدوا لآدم، فقال إبليس لا قاس قياسا فاسدا، ما قال ما أسجد، ما أسجد لشيء أنا خير منه، أنا خير منه، خلقني من نار وخلقته من طين، فاستكبر عن عبادة الله فكان الشيطان الرجيم فلعنه الله وطرده. ولهذا قال سبحانه فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، كفره بالإباء والاستكبار والعياذ بالله. وهناك من الإبليسية من يدافع عن إبليس، يدافع عن إبليس نعوذ بالله، ويسب الرب ويطعن في الرب نعوذ بالله. جاء من الإبليسية من يدافع عن إبليس ويصف الرب بالظلم نعوذ بالله، رب سبحانه وتعالى يقول إبليس مسكين مظلوم، إبليس مسكين مظلوم، مظلوم من قبل الله، أراد أن ينزه جبهته عن السجود لغيره فطرد ولعن، ما ذنبه؟ مسكين، مسكين مظلوم، أراد أن لا يصل إلا له فطرد ولعن. هؤلاء القدرية خصماء الله الذين يساقون إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الطوائف الثلاث في القدر: القدرية المجوسية، والقدرية المشركية، والقدرية الإبليسية. والقدرية المجوسية هم القدرية النفاة الذين نفوا القدر وقالوا إن الله ما قدر أفعال العباد، والقدرية المجبرة، والقدرية المشركية هم القدرية المجبرة الذين قالوا إن العبد مجبور على أفعاله. هؤلاء كل من هؤلاء ضل عن الصراط المستقيم، وسبب ضلال كل منهما أن كل منهما لم يعمل بالنصوص، عمل ببعض النصوص وترك البعض الآخر. وهذه طريقة أهل الزير صلى الله عليه وسلم والعافية، طريقة أهل الزير أنهم يعملون ببعض النصوص ويتركون البعض الآخر، يأخذون من النصوص ما يناسب أهواءهم وشهواتهم ويتركون النصوص التي لا توافق أهواءهم وشهواتهم. قال الله تعالى في كتابه العظيم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فأهل الزيغ يأخذون ببعض النصوص من النصوص المتشابهة ويتركون النصوص المحكمة، وأهل الحق يؤمنون بالمتشابه ويعملون بالمحكم ويردون المتشابه إلى المحكم حتى يتوضح معناه. فالإرادة في كتاب الله تعالى نوعان عند أهل السنة والجماعة: إرادة كونية خلقية قدرية، كقوله سبحانه: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وهذه ترادف المشيئة. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم ولكن الله يفعل ما يريد، هذه إرادة كونية قدرية تشمل كل شيء في هذا الوجود داخل في هذه الإرادة الكونية، وهي ترادف المشيئة كما قال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والنوع الثاني إرادة دينية شرعية، كقوله سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قوله سبحانه: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، وقال سبحانه: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الإرادة الدينية الشرعية. فالإرادة في كتاب الله نوعان، وقال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذه إرادة دينية شرعية. فالإرادة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إرادتان: إرادة قدرية وإرادة شرعية. أهل الزيغ لم يؤمنوا بالإرادتين، فالقدرية النفاة وهم القدرية المجوسية آمنوا أثبتوا الإرادة الدينية وأغمضوا أعينهم عن الإرادة الكونية، ما آمنوا بالإرادة الكونية، واحتجوا بالنصوص التي فيها الإرادة الدينية، احتجوا بهذه الآيات: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد أن يطهركم، يريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قالوا هذه الأدلة دليل على أن الإرادة الدينية وشرعية، ولكنهم أغمضوا أعينهم عن النصوص التي تثبت الإرادة الكونية فصاروا من أهل الزيغ، لا يعملون إلا ببعض النصوص. جاء الجبرية وهم مشركية فأثبتوا الإرادة الكونية وأغمضوا عليهم عن الإرادة الدينية، قالوا الإرادة لا تكون إلا كونية، واحتجوا بقوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء ولكن الله يفعل ما يريد. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وأغمضوا أعينهم عن النصوص التي تثبت الإرادة الدينية الشرعية، فصار القدرية النفاة يثبتون الإرادة الدينية بالنصوص التي دلت عليها وينكرون الإرادة الكونية، وصار القدرية الجبرية يثبتون الإرادة الكونية وينكرون الإرادة الدينية الشرعية. وهدى الله أهل الحق وهم السنة والجماعة فأثبتوا الإرادة الكونية وأثبتوا الإرادة الدينية، واستدلوا بالإرادة الكونية القدرية على بطلان مذهب القدرية النفاة وصفعوا بها وجوههم فأبطلوا مذهبهم، وأخذوا النصوص التي تثبت الإرادة الدينية الشرعية وصفعوا بها وجوه القدرية الجبرية وأبطلوا مذهبهم، تعارض فتساقط، فبطل مذهب الجبرية بالأدلة التي استدل بها القدرية النفاة، وبطل مذهب القدرية النفاة بالأدلة التي استدل بها الجبرية، تعارض فتساقط. وهدى الله أهل الحق فأثبتوا الإرادة من الجانبين، أخذوا أدلة الجبرية وأثبتوا بها الإرادة الكونية، وأخذوا أدلة القدرية النفاة وأثبتوا بها الإرادة الدينية، فخرج مذهب أهل السنة والجماعة من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشارب. ومن ضلال المعتزلة والقدرية الذي بنى عليه مذهبهم مسألة الهدى والضلال، وقولهم يجوب فعل الأصلح على الله، يجبون على الله أن يفعل الأصلح، وبناء على مذهبهم أن العباد خالقون لأفعالهم يقولون إن الله لا يقدر أن يهدي ضالا ولا أن يضل مهتديا، فهم لا يقولون إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، بل يقولون إن العبد هو الذي يهدي نفسه والضال هو الذي يضل نفسه. يقولون إن الإنسان هو الذي يهدي نفسه لأنه الذي يخلق حول نفسه، هو الذي يخلق الخير، هو الذي يخلق الطاعات، والضال الكافر هو الذي يخلق الضلال، فهو الذي فالمطيع هو الذي يهدي نفسه، والضال هو الذي يضل نفسه. وأما قول الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، قالوا يهدي يعني يسميه مهتديا، ويضل يعني يسميه ضالا، أو يحكم عليه بالضلال بعد خلقه للضلال، وهذا من أفضل البعض. وهم لا يقولون من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولا يقولون إن الله على كل شيء قدير، بل يقولون إنه على ما يشاء قدير. فإذا رأيت في بعض الكتب إنه على ما يشاء قدير فاعلم أن هذا مذهب المعتزلة، ما يقول إن الله على كل شيء قدير، بل يقول إن الله على ما يشاء قدير، على ما يشاء، ويريدون أن يخرجوا أفعال العباد. قل إن الله ليس على كل شيء قدير، بل هناك شيء لا يقدر عليه ويفعل العباد أخرجوها، فلهذا لا يقول إن الله على كل شيء قدير، بل يقول إنه على ما يشاء قدير، وهذا من أفضل الله. النصوص في كتاب الله وسنة رسوله بيّن الله بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء كل شيء في هذا الوجود الله يقدر عليه من الذوات والصفات والأفعال. وأما قوله تعالى وهو على جمعه إلى يشاء وقدير، فلا مقيد بالجمع، فالعبد هو فالله تعالى يهدي من يشاء لحكمته فضلا منه وإحسانه، يمن عليه بهدايته، ويضل من يشاء عدلا منه وحكمة. فالله تعالى له نعمة دينية خاصة بها المطيع دون العاصي فضلا منه وإحسانه، كما قال سبحانه وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فهذا فضل من الله ونعمة خاصة بها المؤمن، وخذل العاصي بحكمة، خذل العاصي فأضله لأن الله تعالى عليم بالمحل الذي يصلح لغرس الكرامة فيهديه، وعليم بالمحل الذي لا يصلح فيضله، له الحكمة البالغة، لا يسأل عما يفعل بكمال حكمته وهم يسألون. والحقائق التي يتكلم فيها الناس على ثلاث درجات: الدرجة الأولى الحقيقة الدينية الشرعية، وهو الذي يتكلم بها أهل الحق، يتكلمون في الحقائق الدينية الشرعية في الخوف والرجاء وأولياء الله وأعداء الله على وفق ما شرع الله، فيوالون في الله ويعادون في الله ويخافون الله ويرجونه ويخلصون أعمالهم لله، هؤلاء أهل الحق. والطائفة الثانية من يتكلم في الحقيقة في وجده وذوقه ورأيه على حسب ما يجد في نفسه وعلى حسب ذوقه ورأيه. وهذا كما يفعله طائفة من الصوفية. فهؤلاء قد يوافقون الحق وقد يخالفونه. قد يوافقون الحق وقد يخالفونه حسب أذواقهم ووجدهم وهم ضالون. والطائفة الثالثة من يتكلم في الحقيقة الكونية القدرية، لا ينظر إلا إلى القدر ولا ينظر إلى الشر، وهؤلاء ضالون المشركين وأشباههم. وتوحيدهم هو توحيد المشركين الذين وحدوا الله في ربوبيته ولم يوحدوا الله في ألوهيته وعبادته. والمشركون على هذا قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. ولكنهم مشركون في العباد كما قال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والذي عليه أهل الحق أن الله تعالى خالق كل شيء وقدر كل شيء وأوجد كل شيء، وكل شيء صائر إلى ما قضاه الله وقدره. وكل الله قدر كل شيء وشاء كل شيء، لا ينافي تعاطي الأسباب، بل الإنسان ميسر لما خلقه الله. فأنت أيها العبد أنت مأمور ومكلف، والقدر من شؤون الله وليس من شؤونك. أنت عبد كلفك الله بالعمل الأوامر والنواهي، اعمل ولا تنظر إلى القدر، القدر من شؤون الله. وقد أشكل هذا على الصحابة قديما، فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، نحن ما يعمل فيه الناس هل هو في أمر مستقبل أو في أمر فرغ منه وقدر وقضي؟ قال: بل في أمر قدر منه وقضي، كتب الله أهل الجنة والنار وأعمالهم. قالوا: يا رسول الله، فيما العمل؟ يعني ما دام أن كل شيء فرغ منه وكل شيء مقدر، لماذا نعمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأهل السنة والجماعة هم أهل الحق الذين هداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فأثبتوا علم الله وكتابته الأشياء وإرادته وعموم إرادته ومشيئته وعموم خلقه وإيجاده. وقالوا: كل شيء مقدر، وكل شيء علمه الله، كل شيء كتبه الله، وكل شيء أراده الله، وكل مخلوق خلقه الله. ومن ثمرات الإيمان بالقدر العظيمة أن العبد إذا علم أن كل شيء قضاه الله وقدره وكتبه وخلقه يثمر ذلك التقوى والعمل الصالح والجد في العمل الصالح. فالمؤمن يخشى الله ويتقي الله ويخلص أعماله لله، وهذا يزيد الأكياس والأخيار القدر، يزيدهم نشاطا وعملا ومسارعة إلى الخيرات، عملا بقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وعملا بقوله عز وجل: فسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. فأهل الحق يسارعون إلى الخيرات ويفردون الله بالخشية والتقوى والرهبة. قال سبحانه: فلا تخشوا الناس واخشون. وقال سبحانه: وإياي فارهبون. وقال سبحانه: وإياي فاتقون. والتقوى إذا وطئ فيها جمع الدين، اتقون بالتوحيد وإخلاص العبادة وأداء الواجبات وترك المحرمات والاستقامة على دين الله والوقوف عند حدود الله، هذه التقوى. التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال بعض السلف: تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. المؤمن الذي يؤمن بقضاء الله وقدره هو الذي يزداد نشاطا ومسابقة إلى خيرات وتنافسا مع عباد الله المؤمنين، ويفرد الله بالخشية والتقوى والرهبة والخوف والرجاء، يسير إلى الله بالخوف والرجاء والمحبة، يعبد الله بالمحبة وبالخوف والرجاء، ويكون الخوف والرجاء في سيره إلى الله كجناحي الطائر. إن استقام جناحاه تم طيرانه، وإن سقط جناحاه صار الطائر في عداد الهلاك والموت. كذلك العبد يسير إلى الله في المحبة والخوف والرجاء، يسير الله بين الخوف والرجاء. إذا نظر إلى ذنوبه، إذا نظر إلى ذنوبه تقصيره خاف، لكن هذا الخوف لا يحمله على سوء الظن بالله والقنوط من يأس الله، لأنه يرجو، يمنعه الرجاء من سوء الظن بالله ومن القنوط، وهو يرجو ثواب الله ومغفرته وبره سبحانه وتعالى رجاء لا يحمله على استرسال في المعاصي وعدم خوف مغبتها وشدها، لأنه يخاف، هو يخاف ويرجو، يخاف خوفا لا يحمله على سوء الظن بالله وتشاؤم والقنوط واليأس، لأنه يرجو، ويرجو رجاء لا يحمله على استرسال في المعاصي لأنه يخاف. هكذا المؤمن. نسأل الله سبحانه وتعالى نجعلنا وإياكم من المؤمنين المتقين ومن الخائفين الراجين ومن الذين يعبدون الله بالخوف والرجاء والمحبة. نسأل سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. الاستخارة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حصول أمر لا يتبين للإنسان فيه وجه الصواب ووجه المصلحة، لا يتبين فيه الإنسان وجه المصلحة، هو يستخير الله عز وجل، كما جاء في الحديث الصحيح أنه يصلي ركعتين بنية الاستخارة في غير وقت النهي، فإذا سلم دعا بهذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه بعينه زواج أو مشاركة أو مشاركة في تجارة أو غيرها، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاش أمري وعاقبة أمري وعاجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي فعاقبتي أبي وعاجله فاصرف عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان مرضني به. هذه الاستخارة في الأمور التي المشكلة اللي فيها يعني لم يتبين فيها وجه المصلحة، أما الأمور الواضحة ليس فيها استخارة مثل صلاة الجماعة، ما يستخير الإنسان هل يصلي الجماعة ولا يصلي، هذا أمر واجب. كذلك ما يستخير الإنسان هل يزكي ولا ما يزكي، هذا ما في استخارة، فهل يحج أو ما يحج، إلا إذا كان الطريق بعيد ويخشى من الطريق يستخير هل يحج هذا العام. لكن الأمور المشكلة مثل يتزوج امرأة يناسب قبيلة يستخير ما يتبين له، مثلا يريد أن يشارك إنسان في تجارة يستخير، وهكذا ويكرر الاستخارة إذا لم يتبين له شيء يكرر الاستخارة ويستشير. أيضا كان أهل الجاهلية يستقسمون بالأزلام، فإذا أراد أحدهم كذلك إذا أراد سفر يستخير، كان أهل الجاهلية إذا أرادهم سفرا أو زواجا استقسم بالأزلام، عندهم ثلاث أشياء قداح يجيلونها، مكتوب على أحد يفعل ومكتوب على الثاني لا تفعل والثالث غفل، فإذا أراد أن يسافر أو يتزوج جال الأقداح، فإن خرج الذي يقول افعل مضى، وإن خرج الذي يقول لا تفعل ترك، وإن خرج الثالث أو غفل أجالها حتى يخرج أحد الأمرين. فأبدل الله المسلمين لما جاء الإسلام حرم الاستقسام بالأزلام وأبدلهم بالاستخارة والقرعة والاستشارة. في القرعة في الأشياء المتماثلة أو المتقاربة فيها القرعة وهي السهل، اشترى جماعة مثلا أكواب من الفاكهة أو غيرها متساوية ولا يعلم وهي متساوية، يجعلون قرعة سهم، يجعل هذا السهم لفلان وهذا فلان وهذا لفلان، يعطونها شخص آخر ما رآهم ويضع هذا على هذا وعلى هذا وكل واحد يأخذ ما اتفق عليه، هذه القرعة. وكذلك الاستشارة يستشيرها الخبرة، وكذلك أيضا الاستخارة يكررها ويمضي لمن شرح إليه صدره، بعد ذلك إذا شرح صدره لأحد الأمرين مضى إليه، وفي هذا لا يخالف القدر، فلا بد أن يوافق القدر. الله تعالى ييسره لما قدره، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فالاستخارة ما تنافي القدر، مشيئة التي اختارها تابعة لمشيئة الله، كما قال عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما. فالشيء الذي يشرح إليه صدرك وتميل إليه وتريد فعله ثم تفعله هذا هو الذي قدره الله، نعلم ذلك إذا وقع. فالاستخارة ما تخرج عن القدر، لأن الشيء الذي يشرح صدرك إليه وتفعله أو تتركه هذا هو الذي قدره الله، فأنت في هذا ميسر لما قدره الله. وداخل في قوله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وفي قوله عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم. السائل يقول هل الشكوى للمرض والتشكي للغير من أجل التخفيف يعارض إيمان القدر، وما هو الحد الفاصل بين إيمان القدر والتذمر؟ بارك الله. الشكوى إلى الله لا تنافي القدر، الشكوى إلى الله يشكو إلى الله هذا لا ينافي القدر وليس ممنوعا. قال الله تعالى عن نبيه يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم، فالشكوى إلى الله لا تنافي. وكذلك أيضا الشكوى إلى المخلوق إذا أراد بها الإخبار ولم يقصد الشكوى، إنما أراد الإخبار عن حاله، حينما يسأل أخبر عن حاله من باب الإخبار، أو سأله الطبيب فأخبره عن حاله لأجل العلاج فهذا لا ينافي. أما إذا كان التشكي إلى المخلوق يشكو إلى المخلوق من غير غرض صحيح، لا من جهة الإخبار ولا لأجل العلاج وإنما توجه من القدر، فهذا هو الممنوع. والواجب على المسلم الصبر، والصبر معناه هو حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عما يغضب الله. الصبر على القضاء والقدر واجب، والصبر هذا معناه، الصبر معناه حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عما يغضب الله. فمثلا بعض الناس إذا أصابه مصيبة لطم خده أو شق ثوبه أو نتف شعره، هذه أعمال تغضب الله. وكذلك يتشكى، لا أنا لماذا أصبت، الناس ما أصابهم وأنا أصبت، أنا ماذا فعلت، ما ذنبي، هذا الشك. وكذا أو نفسه تجزع بجزع وهلع، هذا واجب يجب على الإنسان أن يحبس نفسه عن الجزع ولسانه عن التشكي وجوارحه عما يغضب الله. يغضب الله. أما الرضا بالقدر فهذا مستحب، يكون يرضى هذا مستحب. وأعلى من ذلك الناس طبقة أعلى من ذلك، من يجعل المصيبة التي أصابته نعمة يشكر الله عليها، لأنه يعلم أن هذه المصيبة يكفر الله بها سيئاته ويرفع بها درجاته، فاعتبرها نعمة فشكر الله عليها. هذا عباد الله الخلص. الناس طبقات، القسم الأول الجازعون الذين يجزعون، هؤلاء آثمون. القسم الثاني الصابرون يصبرون، هذا هو الواجب. والقسم الثالث يصبر على المصيبة ويرضى بها، هذا مستحب. والقسم الرابع يصبر على المصيبة ويرضى بها ويشكر الله عليها لأنه اعتبرها نعمة لما فيها من تكفير السيئات ورفع الدرجات. هؤلاء عباد الله الخلص وقليل معهم. نعم. للشيخ بعض الناس يقعد عن العمل ويقول هذا هو القدر، ويقول إن الله قدر علي المعصية وقدر علي على الهداية، فما هي الأدلة السهلة لرد على هؤلاء؟ هذا السؤال قد كرر كثيرا. نعم. أما القعود على الكسب فتعاطي الأسباب لا ينافي القدر، لأن الأسباب بلا قدر، الله تعالى قدر السبب والمسبب. فكون الإنسان يقعد عن الكسب عن العمل، هذه الشبهة قديمة، قد استشكل الصحابة رضوان الله عليهم كما سمعتم في الحديث أن الصحابة قالوا يا رسول الله ما يكدح الناس فيه، هل هو في شيء مضى وفرغ منه أو في شيء استقبل؟ قال بل في شيء مضى وفرغ منه. قال يا رسول الله فيما العمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فسيسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسرون لعمل الشقاوة. والعمل والأسباب نوعان، أسباب دنيوية يكسب الرزق، يطلب الرزق له ولأولاده، هذا ما ينافي القدر، بل هو من القدر. فأنت اعمل وتوكل على الله، ولا ينافي التوكل، اعمل وتوكل على الله في طلب الرزق. وكذلك العمل للآخرة، اعمل بطاعة الله وبعد ذلك ترجو ثواب الله، ترجو النتيجة. وحد الله وأخلص له العبادة وابتذل الأوامر واجتنب النواهي، ثم ترجو ثواب الله والجنة. وكذلك الأعمال الدنيا، اكسب الرزق وتوكل على الله. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حماصا وتروح بطانا. الطير الآن هل تجلس في أوكارها أو تذهب؟ ما تجلس في أوكارها، في الصباح تذهب لطلب الرزق، تغدو خماصة يعني ضادرة البطون جائعة، وتروح في المساء بطانا ممتلئة البطون. إذا تعمل الطير تعمل، ما تجلس في أوكارها، تذهب تطلب الرزق، ييسر الله لها الرزق، تأكل حبوب تجد، فتمتلئ بطونها وترجع بطالة. فكذلك الإنسان مأمور بالكسب، اكسب اعمل. ولهذا قال الرسول: إن السماوات تمطر ذهبا ولا فضة. وأظن أثر روي عن عمر أو غيره أنه قال: اعملوا، السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، تجلس في بيتك وتقول يأتينا الرزق، لا، اعمل اكدح، الحمد لله أعطاك الله القدرة، الكسب صحيح نشيط قوي تستطيع الذهاب والإياب. وكذلك من احتج بالقدر وقال المعاصي مقدرة عليه سبق الكلام في الآية الكلمة. أقول إن هذا مذهب الجبرية ومذهب يسمون القدرية المشركية الذي يحتجون بالقدر ولا ينظرون إلى الأوامر والشرع. نقول أنت مكلف، القدر من شؤون الله ليس من شؤونك، ما تعلم ما في القدر، ما تعلم ما قدر الله، هذا من شؤون الله. أنت عبد مأمور مكلف، خلقك الله لعبادته وتوحيده وطاعته، امتثل الأمر واجتنب النواهي. أمرك الله بالصلاة، إذا أذن المؤذن قم صل. أمرك الله بأداء الزكاة، أدي زكاة مالك. أمرك الله ببر الوالدين، بصلة الرحم، اعمل. في أحد ماسك يديك ما تتحرك؟ الحمد لله ما مستطيع. عندك عقل وعندك سمع وعندك بصر، تستطيع الذهاب والإياب، ما الذي يمنعك؟ قم واعمل. فإذا وقف إنسان وقال أنا لا أعمل، هذا دليل على شقاوة. وهذا شابه المشركين. والله تعالى يكلف العبد إذا كان عنده قدرة واستطاعة كما قلت، والعاجز لا يكلف. والناس يدركون هذا، وضرب العلماء مثلا للإنسان الذي عنده عبيد، عنده عبيد، فإذا كان عنده عبد يبصر وكاتب يأمره اكتب اكتب كذا شكل كذا، وإذا كان عنده عبد أعمى ما يأمره بالكتاب ولا أمره بالتشكيل، لأن هذا عاجز وهذا قادر. فكذلك والله سبحانه وتعالى العاجز لا يكلف، ولهذا العاجز المريض لا يكلف بالقيام، صلي قائما، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولا يجوز الإنسان أن يحتج بالقدر ولا نشابه المشركين. أنت عبد مأمور مخلوق لعبادة الله، ولا تدري عن القدر، ما تدري ما كتبه الله، هذا من شؤون الله ليس من شؤونك. من شؤونك امتثال الأوامر والنواهي. وأنت ما دمت قادر مستطيع صحيح سليم الأعوام والحواس، ما الذي يمنعك من العمل؟ أنت الآن في أمورك الدنيوية ما تستطيع أن تحتج بالقدر، يعني تقول تعمل المعصية، تزني وتسرق ثم مقدر على الزنا والسرقة، فهل تستطيع أن تطلب هذا في أمورك الدنيوية؟ لو جاء إنسان وصفعك تسكت أو ما تسكت؟ وأخذ مالك وقطع يدك تسكت ولا تشتكي؟ قول الطالب بحقي، طالب بحقي، هل قدري هذا اللي يقول المعصية مقدر؟ لو جاء إنسان وأخذ مالك يسكت ولا أو يطالب بماله؟ يطالب. لماذا يعمل؟ لماذا لا يسكت؟ يقول هذا مقدر، هذا يقول مقدر. السارق الذي سرق ماله يقول قدر الله عليه يسرق ماله، تسكت لا تعارض، أنا مقدر أن يسرق ماله، هل يسكت ولا ما يسكت؟ ما يسكت. إذا لماذا يحتج على القدر بالمعصية ولا يحتج على القدر بأموره الدنيوية؟ ولما جاء سارق إلى عمر، رفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه سارق، فقال يا عبد الله أنا سرقت بقضاء الله وقدره، مقدر علي السرقة. فقطع يده وقال مقدر علي أن أقطع يدك أيضا، أنا أقطع يدك بقدر الله. قال أنا سرقت بقدر الله، فقال وأنا أقطع يدك بقدر الله. هذا مقدر وهذا مقدر. المقصود أن الذين يحتجون بالقدر لا يطردون هذا في كل شيء، يحتجون بالقدر في أمور الدين وفي أمورهم الخاصة لا يحتجون بالقدر. لو جاء إنسان وضرب وأخذ ماله وقطع وجرح وضربه لا بد أن يطالب بحقه ولا يسكت. فلماذا يحتج بالقدر في إذا فعل المعاصي ولا يحتج بالقدر في أموره الخاصة إذا أخذ شيء من ماله أو جرح جسده أو اعتدي على أهله وولده؟ نعم. نعم هذا صحيح، لا يرد القدر إلا الدعاء. جاء في الحديث الآخر أنهما القدر والدعاء يعتريان بين السماء والأرض، فأيهما أقوى؟ الدعاء من القدر داخل في القلب، سبب من الأسباب. وقدر الله نوعان، قدر مبرم غير معلق بشيء، هذا قدر المبرم. وقدر المعلق، فالقدر المبرم مثل ما قال في النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. هذا القضاء المبرم الذي لم يعلق بشيء، لا بد من نفوذه. والثاني القدر المعلق بالأسباب، هذا لا يحصل إلا بالسبب ومسبب. مثل قدر الله المؤمن أن يدخل الجنة بالتوحيد والطاعة، لا بد من أمرين: يعمل السبب ثم يدخل الجنة. قدر الله على الكافر أنه يدخل النار بالشرك، لا بد من الشرك، لا بد يفعل الشرك ثم يدخل النار. قدر الله على هذا المريض أن يشفى بالدعاء، بدعائه أو دعاء غيره أو بالرقية الشرعية، فهذا فلا بد من الأمرين، لا بد من الأمرين. والأمران مقدرة، السبب والمسبب داخلان في القدر، فلا بد أن يدعو الله، لا بد أن يدعو الله ثم يحصل القدر. فهذا الدعاء مقدر، والمقضي مقدر، لا بد من الأمرين. مثلا الرحل، صلة الرحم، قدر الله أن هذا يقول عمره بصلة الرحم، صلة الرحم تجده في العمر، لا بد أن يفعل أمرين: يصل رحمه ويقول عمره، لا بد أن يفعل السبب والمسبب، والسبب والمسبب كلاهما مقدر. نعم. وفق الله الجميع، ثبت الله الجميع على الهدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.